قال ويكره في الصلاة السجل، يكره في الصلاة. شرع المؤلف رحمه الله في ذكر أحكام اللباس، ذكر أحكام اللباس، والفقهاء في هذا الباب تكلموا على أحكام اللباس استطرادا، ومن العلماء من تكلم على أحكام اللباس في كتاب الجنائز، ذكر أحكام اللباس في كتاب الجنائز بمناسبة إيش؟ الكفن. فالكفن لباس الميت، لباس الميت، فذكروا لباس الحي استطرادا. ومن العلماء، وهو الذي ماشي عليه الفقهاء رحمه الله، من ذكر أحكام اللباس في هذا الموضع، هذا الموضع، وهو في شروط ستر العورة أو في شرط ستر العورة. ولا ريب أن ذكره هنا أنسب، أن ذكر أحكام اللباس في هذا الموضع أنسب من أن يذكر في كتاب الجنائز. إذن نقول أحكام اللباس من العلماء من ذكرها في كتاب الجنائز لمناسبة الكفن، لأن الكفن لباس الميت، والستر أو لباس الثوب والقمص لباس الحي. ومنهم من ذكره في شروط الصلاة في ستر العورة، في ستر العورة، لأن أحكام اللباس في هذا الباب كثيرة، ولأنه أنسب للأنسب. وقد سبق أنه إذا كان الشيء له مناسبتان، إذا وجد للشيء مناسبتان فإنه يذكر في الأولى، صح؟ أنه إذا كان للشيء مناسبتان في أبواب الفقه فإنه يذكر في الأولى ولا يؤخر إلى الثانية. السبب يقول أولا أن هذا من المسارعة في الخيرات والمسابقة في الخيرات، واضح؟ ثانيا أنه إذا ذكر في الموضع الأول ثم جاء الموضع الثاني وأحيل عليه كانت الإحالة على معلوم، وإن أخر ثم أحيل عليه في الموضع الأول كانت الإحالة على مجهول. فمثلا إذا صرت تقرأ في أول فقه قلت ويأتي في كتاب كذا ويأتي في كتاب كذا، إحالة على مجهول. فمثلا أتكلم مثلا في أحكام اللباس وأنا سأذكرها مثلا في الجنائز، وأقول مثلا ويأتي أحكام اللباس ويأتي في كتاب الجنائز، أحلت على مجهول. لكن إذا ذكرته في أول موضع، إذا ذكرته في أول موضع ثم جاء الموضع الثاني وقلت وقد سبق، أحلت على معلوم. إذا الإحالة على في الأول على ملي وفي الثاني على مفلس. طيب ثالثا، الأمر الثالث أنه أبعد عن النسيان، أبعد عن النسيان، لأن الإنسان قد يقول سيأتي أو سأذكره ثم ينسى، وهذا يقع كثيرا. يقع، مر علينا مسألة وين؟ في الآنية، في باب الآنية. يقول المؤلف وما أبين من حي فهو كميتته، قال إلا المسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد، وتأتي في الصيد، وهو لم يذكرها في الصيد نسيانا. ولذلك قال بعضهم لأنه لم يقل إن شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكانت دركا لحاجته. طيب يقول ويكره في الصلاة السدل، وهو طرح الثوب، وهو طرح الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. يكره في الصلاة السدل، المراد بالسدل هنا ليس سد اليدين بمعنى أن يرسلهما، لا، المراد بالسدل هنا طرح الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. لماذا؟ نقول قالوا لأن هذا من فعل اليهود في صلاتهم، لأنه من فعل اليهود في صلاتهم. وإذاك المؤلف يقول يكره في الصلاة، إذن أولا أنه من فعل اليهود، وثانيا أنه عرضة لانكشاف الكتف، لأنه إذا وضع الثوب على كتفيه ولم يرد طرفه الآخر ففي أي حركة ربما يسقط هذا الثوب، وحينئذ تنكشف العورة، تنكشف العورة. طيب ولهذا وقوله رحمه الله يكره في الصلاة مفهومه أنه خارج الصلاة، أنه خارج الصلاة إيش؟ لا يكره، لا يكره، وهو كذلك، لأن إذا عللنا بأنه من فعل اليهود في صلاتهم فالمشابهة لا تكون إلا إذا فعله حال الصلاة. طيب، قال ويكره فيها، نعم. وقال بعض العلماء إن السجل هو الإسبال، إن السجل هو الإسبال، لكن المشهور هو ما ذكره المؤلف أن السجل هو طرح الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر. نعم صور، نعم. هنا ما نبغى يقرأ العبارة، نقول صور كيف أي ثوب يجعله على الكتف، نعم، ولا يرد على الآخر. طيب، قال ويكره فيها أيضا اشتمال الصماء، الصماء مؤنث أصم، الصماء مؤنث أصم، والأصم هو الذي لا يسمع، الأصم هو الذي لا يسمع. طيب، واشتمال الصماء من باب إضافة الشيء إلى صفته، يعني اشتمال الشملة الصماء أو اللبسة الصماء. ايش يقول؟ اقرأ العبارة. ويكره فيها اشتمال الصماء لأن يطلع بثوب ليس عليه غيره. طيب، هذا هو اشتمال الصماء، أن يطبع بثوب ليس عليه غيره، والطباع معروف أن يجعل وسط رداءه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه ليس. إذن اشتمال الصماء هو هذا، عن الاطباع، الاطباع واضح؟ ها؟ في تحصيل زيادة. إيه؟ وليس عليه غيره، وذلك بأن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه. طيب، إذن اشتمال الصماء ما هو؟ الاطباع، أن يطبع بالثوب الواحد ليس عليه غيره، والاطباع معروف يعني صفة وضع الرداء، وضع الرداء بالنسبة للمحرم، وضع الرداء بالنسبة للمحرم. صورت الآن؟ طيب، واعلم أن اشتمال الصماء له معنى في اللغة وله معنى عند الفقهاء رحمه الله، فمعناه عند الفقهاء ما ذكره المؤلف، هذا الاتباع بأن يجعل وسط رداءه تحت عاتق الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، والعلة في ذلك أنه عرضة لانكشاف العورة، عرضة لانكشاف العورة، ولأنه أيضا يظهر الكتف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. طيب، وقيل نعم، وهذا ما هذا معنى الاشتمال الصماء عند الفقهاء، وأما معناه في اللغة فهو أن يلتحف بالثوب الواحد، معنى اشتمال الصماء في اللغة أن يلتحف بالثوب الواحد، بمعنى أن يتلفلف به، يتلفلف به، هذا هو اشتمال الصماء عند أهل اللغة. وهذا المعنى الأخير وهو أن يلتحف بالثوب هو الذي مشى عليه المحدثون، المحدثون قالوا إن اشتمال الصماء أن يشتمل بالثوب الواحد، بمعنى أن يكون عنده ثوب فيلف هذا الثوب على جميع بدنه، على جميع بدنه. إذن عندنا الآن عندنا تفسيران لمعنى اشتمال الصماء، تفسيره عند الفقهاء بأي شيء؟ اطباع. وعند المحدثين وهو المعنى اللغوي أنه أن يلتحف بالثوب، أن يلتحف بالثوب، وهذا المعنى اللغوي أصح، أصح. إذن نقول الصواب أن معنى اشتمال الصماء أو أن اشتمال الصماء أن يتلفف بالثوب أو أن يشتمل بالثوب، لأنه حينئذ يكون أصم، إذا تلفلف به صار أصم كالحجر الأصم. إذن المناسب للاشتقاق اللغوي ما هو؟ ما ذكر الفقهاء أو ذكره المحدثون وأهل اللغة؟ المحدثون وأهل اللغة. نقول اشتمال الصماء يعني من الأصم الذي ليس له وجه، وهذا الرجل إذا تلفلف بهذا الثوب أو اشتمل به لم يكن له وجه، بمعنى أنه ليس لعضو من أعضائه مخرج، فهو كالحجر الأصم الذي ليس له وجه، كالحجر الأصم الذي ليس له وجه، وهذا المعنى هو المناسب لاشتقاق اللغة. والعلة فيه يعني علة النهي فيه على هذا الوجه أمور. أولا أنه إذا اشتمل هذا الاشتمال ولف على بدنه هذا اللف، فإنه بأدنى حركة ربما ينفل الثوب وتنكشف العورة، يعني بأدنى حركة تنكشف العورة. ثانيا، أننا لو قدرنا أنه أحكم ذلك إحكاما جيدا بأن لف الثوب على بدنه لفا جيدا، فإنه حينئذ يكون قد غل يديه، قد غل يديه، فلو صالت عليه بهيمة أو صال عليه آدمي لم يتمكن من الدفاع عن نفسه. تصور الطفل الصغير الذي في المهد، أليس يلف؟ هذا اشتمال صنع مثله، يلف على نفسه. نقول إذا قدرنا أنه أحكم اللف بحيث أنه إيش لا ينفتح بالحركات، فإنه حينئذ قد غلى يديه، فلو صارت عليه بهيمة أو صار عليه إنسان لا يتمكن من الدفاع عن نفسه، لأن يديه إيش مغلولة. ثالثا، أنه يمنعه من فعل ما يسن في الصلاة من وضع اليد على الصدر ووضعهما أيضا على الأرض، ما يتمكن وضعهما على الأرض تمام الوضع، لأنه يكون هناك قد يكون هناك حائل كالمقيد. إذن نقول اشتمال الصماء له تعريف عند الفقهاء وله تعريف عند أهل اللغة. فتعريفه عند الفقهاء هو الاضطباع، وتعريفه عند أهل اللغة هو أن يلتف بالثوب الواحد، يشتمل ويتلفلف بالثوب الواحد. وقلنا إن المعنى إن ما ذكره أهل اللغة هو الأقرب للاشتقاق، لأن اشتمال الصم من الأصم، وهو إذا تلفلف بهذا الثوب صار كالأصم، صار كالأصم. ومنه الحجارة الصماء الذي ليس لها وجه، فهذا الرجل الآن ليس له مخرج. والعلة فيه ثلاث، من يعني علة النهي من وجوه: أولا أنه إذا لم يحكم اللف أو الطي على بدنه فإنه بأدنى حركة ينفتح وتنكسر العورة. ثانيا، أننا لو قدرنا أنه لف على بدنه وأحكم اللف فيكون حين قد غلى يديه، فلا يأمن إذا صال عليه آدمي أو صالت عليه بهيمة، فلا يتمكن من المدافع عن نفسه. ثالثا، أنه يمنعه من إيش؟ من فعل ما يستحب ويشرع في الصلاة. واضح؟ نعم. لا، لأن هكذا وردت الاستعمال، هكذا وردت في الحديث الوارد في النهي عن هذا، نهى عن اشتمال الصماء. إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه نهى عن اشتمال الصماء، فهم يقولون نهى، ما قال نهى عن الطباع. أولا لفائدتين: أولا موافقة للحديث، وثانيا لأنه لأجل أن يشمل من قال بأنه الطباع ومن قال أنه إيش، لأن الآن الكل متفق على أن اشتمال الصماء منهي عنه، فإذا قال اشتمال الصماء يشمل الاطباع عند من يقول به ويشمل التلفف عند من يقول به. فهمت؟ أي نفع على بدنه إذا كان حاجة، ما في بس المكروه يزول لأدنى حاجة. طيب، هل من السجل الآن مسألة سبق لنا السجل أن يطرح ثوبه على كتفه من غير أن يرد طرفه الآخر، هل من السجل ما يفعله بعض الناس من وضع التوت على الكتفين؟ بعض الناس سلام أن يتوضأ ثم يدخل المسجد على عجل فلا يلبس التوت بل يضعه على كتفيه، هل هذا من اشتمال الصماء؟ هل هذا من السجل؟ نعم، ليس من السجل. ولهذا نص الشيخ الإسلام رحمه الله على أن وضع القباء على الكتفين ليس من السجل، ليس من السجل. ومثله أيضا العباءة المشكح. نعم، العورة ما يجب ستره في الصلاة، العورة ما يجب ستره في الصلاة، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، إذا انكشف طال الزمن، إذا كان عالما وطال الزمن تبطل الصلاة. أما إذا كان جاهلا، يعني مثل لم يعلم، لما فرغ من الصلاة وجد في ثوبه خرقا أو في سرواله خرقا، ففي هذه الحالة تصح صلاته. ليش؟ لا الشيء إذا كان له مناسبتان يذكر في الأولى. يعني الآن مثلا الفقهاء رحمهم الله مثلا الآنية لها مناسبة في الطهارة ولها مناسبة في الأطعمة، يعني الطعام لا يقل بإناء، هم ذكروا في إيش أحكام الآنية في الطهارة لأن له مناسبة، وهي أنه ما يمكن الوضوء إلا بإناء، فنقول ذكروا هنا في هذا الباب أولا من باب الاستباق إلى الخيرات، وثانيا لأجل أنهم إذا وصلوا إلى أطعمة يحيلون على أمر معلوم، وثالثا لئلا يعرضوا أنفسهم للنسيان. لا كل العلماء كل اصطلاح كل العلماء، ولذلك شوف يعني النسيان ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد له 5 مواضع أو 6 مواضع قال سيأتي ولم يبحثها لم يذكر، ولذلك مما يعني يعاب على ابن حجر رحمه الله في الفتح أنه دائم إحالات كثير الإحالات، يعني ويأتي في العطل ويأتي في بدء الخلق ويأتي في كذا ويأتي في كذا ويأتي في كذا، وهذا مش يعني شيء يسبب تشتت. هل أتى بجميعها؟ هل أتى بها؟ من ابن حجر؟ هي يأتي بس إحالاته كثيرة جدا، يعني وانت تقرأ الآن إذا أردت تبحث ابن حجر لازم يصير عندك 13 مجلد، يعني وانت تقرأ يقول في الحديث وأما وقوله كذا يأتي الكلام عليه في اللباس، وقوله كذا سبق الطهارة في حالات مشكلة. فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره؟ لا ثوب غيره، إن صار تحته ثوبه يكره وثوب غيره يكره، لا فإن كان تحته ثوب غيره يعني غير هذا اللي طبع به لم يكره. والسبب العلة، لأن إذا قلنا العلة إنها انكشاف العورة فهنا لن تنكشف، لا بيناها.